بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب العلم في باب فضل العلم، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. هذا الحديث هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للانتفاع بالعلم، وضرب لهذا مثلا بالأرض واختلافها في انتفاعها بالماء، وسيأتي التفصيل في هذا، ولكن لنا وقفة هنا عند المثل. المثل هو أن يضرب المثل بالشيء المحسوس الملموس لتقرير أمر غيبي ليقرب الصورة. مثال ذلك الأرض ونزول المطر عليها وإنبات العشب بالمطر بإذن الله، هذا شيء ظاهر ملموس، ويرى كل الناس هذا الأثر في هذه الأرض إذا ما نزل عليها المطر. فهذه الصورة صورة حسية، وهي تدرك بالحواس. والمثل الذي ضرب لهذا هو بهذا المثل المحسوس لتقريب صورة ذهنية قد لا تكون معلومة لكثير من الناس، وهو هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: الناس في الانتفاع به كالأراضي. ولكن هذا لا يظهر للناس، فلا يظهر للناس انتفاع العالم بالعلم كما يظهر لهم انتفاع الأرض بالمطر وإنبات العشب. ولهذا قربت الصورة الذهنية إلى صورة حسية ملموسة. والأمثلة ضربت في القرآن والسنة، وهي من أنواع العلم، ومن أعظم ما يقرب العلم هو ضرب الأمثلة. مثل ما بعثني الله به من الهدى، ما بعثني الله به من الهدى أي ما أرسلني الله به، لأن معنى البعث هو الإرسال، والأصل في البعث هو الحركة، ثم أطلق على الإرسال لأن الرسول ينبعث ويتحرك في تبليغ الرسالة. ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من هنا بيانية، أي الذي بعثني الله عز وجل به هو الهدى والعلم. الهدى والعلم. والعلم هو الإخبار عن الأمور المعلومة، والهدى هو الانتفاع والاهتداء بها. ولهذا قال من العلم والهدى، لأن العلم يحصل ولا يحصل معه الهدى، وإذا وجدت الهداية لا بد أن تكون مستلزمة للعلم. ما بعثني الله به من الهدى والعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالعلم النافع وجاء بالهدى، ولكن هذه الهداية منقسمة إلى قسمين: هداية إرشاد وهي ما جاءت بها الرسل وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهداية التوفيق هذه التي لا يملكها إلا الله. فيلاحظ أن أبا بكر وأبا جهل خوطب بدعوة واحدة والرسول واحد، كلاهما في مكة، سيدان من سادات قريش، أحدهما آمن فأصبح خير الناس بعد الأنبياء والآخر كفر. فهذا دليل وعبرة أن الاهتداء بما بعث الله عز وجل به نبيه من الهدى أنه توفيق من الله. ولهذا ذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أن الهداية على قسمين: هداية إرشاد وهداية توفيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهداية الإرشاد وبين ووضح وترك الأمة على بصيرة، قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فما ترك شيئا إلا وقد دل الأمة عليه، ما ترك شيئا من الخير إلا وقد دل الأمة عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذرها منه، بل علمها حتى خصال الفطرة. علمنا كيف الإنسان يقضي حاجته، وكيف ينام، وكيف يستيقظ، وكيف يأكل، وكيف يشرب، هذه الخصال المعلومة. ولهذا قال حبر يهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستقبل القول القبلة ببول أو غائط. فما من شيء يقرب إلى الآخرة ويقرب إلى الجنة إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام، وما من شيء يباعد عن الجنة ويقرب من النار إلا وقد حذر منه. لكن الناس في الانتفاع بهذا الهدى والعلم يتفاوتون تفاوتا عظيما. ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل عندما ذكرنا مثلين لخير المؤمنين وهو أبو بكر، ولرأس في الكفر وهو أبو جهل، لكن بين هذين الرجلين تفاوت. فهذا من خيار خير مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. قد جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، فهو أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل إنه أفضل أصحاب الأنبياء عموما. وأبو جهل معروف رأس في الضلال إلى أن مات على الكفر، لكن بين هذين الرجلين تفاوت كبير في مقدار الاهتداء وما يقرب من حال أبي بكر. وتفاوت الناس في الضلال إلى الكفر وهو ما يقرب من حال أبي جهل. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: كمثل غيث أصاب أرضا. لاحظوا التشبيه بين أو المثل الذي ضرب للوحي بالغيث، وهنا مناسبة، وذلك أن الله خلق هذا الإنسان، خلقه من روح وجسد، فقوام الجسد وغذاؤه هو الماء وحياته به، وغذاء الروح وقوامها بالقرآن والوحي. ولهذا كانت المناسبة بين هذين المثلين، هذا به حياة الأرواح وهذا به حياة الأبدان. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، وحي شبه بالغيث. ومن المناسبة بينهما أيضا أن كل منهما ينزل من السماء، فالوحي نزل من السماء والغيث نزل من السماء. وقد جاء في الحديث أن هذا الماء أنه قريب عهد بعرش الرحمن، وهذا مما يدل على أنه ينزل من تحت العرش، خلافا لما يدعيه بعض من يدعي من أن هذا المطر إنما هو تبخر للبحار والأنهار ثم يرجع على هيئة المطر. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرضوا له، أي للمطر، فإنه قريب عهد بعرش الرحمة. إذن هو ينزل من السماء، وكذا الوحي ينزل من السماء، لكن الفرق بين المطر والوحي أن المطر مخلوق خلقه الله وأحيا به الحيوان وسائر النباتات، وأما القرآن فهو كلام رب العالمين. الوحي الذي أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وهو القرآن، وما بلغ جبريل عن ربه فهو كلام الله عز وجل. ولهذا نلاحظ الفرق بين الانتفاع بالوحي مقارنا بالانتفاع بالمطر. فانتفاع المخلوق بالمخلوق في المطر عظيم، ولهذا تقوم الحياة بوجود الأمطار والماء، ولكن النفع بالقرآن أعظم، وذلك لفرق ما بين المطر المخلوق وبين كلام الله الذي هو صفة من صفات رب العالمين. ولهذا حتى نزول القرآن فإنه ينزل من رب العالمين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل من أين؟ من رب العالمين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فنزول الوحي أبعد من نزول المطر، لأن هذا ينزل من فوق العرش من رب العالمين، وذاك ينزل من تحت العرش من الماء. فهذه من المناسبة بين تشبيه الوحي بالمطر كمثل غيث، والغيث هو المطر الكثير لأن فيه إغاثة، والإغاثة هو ما يحصل للناس بعد الشدة من التوسعة. ولهذا يقال: استغاث فلان بفلان، يعني إذا طلب النصر في حال الشدة وطلب الإعانة. ولهذا سمي الغيث بالغيث لأن فيه توسعة وفيه حياة للناس بعد انقطاع الأمطار. كمثل غيث أصاب أرضا، كذلك هذا الوحي أنزله الله عز وجل من السماء من رب العالمين إلى الأرض. المطر نزل إلى الأرض، قال: فكانت منه طائفة طيبة. هذه أقسام الأراضي نزل إلى الأرض، لكن هذه الأرض مختلفة. فكانت منه طائفة طيبة، والطائفة هي الجزء من الشيء، يطلق على الإنسان والحيوان، يقال طائفة من الرجال، طائفة من النساء، طائفة من الحيوان، وكذلك هنا أطلق على الأرض طائفة طيبة، وصفت بأنها طيبة. قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى قبلت الماء، أي أنها تشربت بالماء، وهذا في مقابل الأرض الصماء التي لا تقبل الماء، ولربما نزل المطر عليها فانتفع به غيرها. كما تلاحظون ينزل المطر على الجبال الصماء الصخور التي لا تقبل المطر ثم يسيل من عليها تنتفع به أرض أخرى. وهذا من حكمة الله أن النفع بيد الله، فالمطر ينزل في أرض وتنتفع به أرض أخرى، هذه الأرض قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. الكلأ هو المرعى وما يرعى فيه، والعشب هو أيضا ما يرعى فيه، لكن الفرق بينهما أن الكلأ عام وهو كل ما يرعى فيه من الأشجار ومن الأعشاب التي قد تكون قد جفت ويبست، وأما العشب فهو الأخضر، ولهذا قيل أن العشب هو أول الربيع. فهذه الأرض أنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني كان نبتها كثير، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، وكان منها أجادب، وكان منها أجادب، وأجادب جمع جدباء، وهي الأرض التي لا تنبت، أمسكت الماء فنفع الناس فشربوا منها وسقوا. هذا هو النوع الثاني يعني من الأراضي. والذي يظهر من سياق الحديث أن هناك إجمال وتفصيل، فمن حيث الإجمال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين، لأنه قال فكانت طائفة أصاب أرضا فكانت منه طائفة، ثم ذكر المثال الثاني وقال وأصاب طائفة منها أخرى، فكأن هذا النوع الذي يشتمل على نوعين عند التفصيل هو نوع واحد، لكن هناك تفاوت. فالقسم الأول من الأراضي أرض طيبة أنبتت، قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب، والقسم الثاني أجادب، ولعل هذا يدخل في قوله أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة، هذه أفضل الأراضي، ولكن هذا القسم يظهر أنه يدخل في القسم الأول، وكان منها أي من تلك الأرض التي أصابها أجادب، أي لا نبت فيها ولا عشب لكن فيها نفع، أمسكت الماء فنفع الناس، أي نفع الناس هذا الماء فشربوا منها وسقوا. انتفاع الناس هنا بهذه الأرض من جهة إمساكها للماء، قبلت الماء وأمسكته فانتفع الناس بهذا الماء، شربوا منها وسقوا وزرعوا. قد ينقل الماء من هذه الأرض التي لا تنبت إلى أرض أخرى فينبت بها العشب، وهذا مثل العلم، قد ينقله العالم ولا يفقه ويصل الفقيه فينتفع به. أمسكت الماء فنفع الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. لاحظوا هنا أنواع الانتفاع، شربوا وسقوا وزرعوا، لهم انتفاع في الشرب وفي السقي، أي أنهم استقوا منه، شربوا في حال ورودهم وسقوا واستقوا منه وأخذوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى، أصاب طائفة منها أي من الأرض أخرى، فالذي يظهر أن هذا قسم ثاني، وأن القسم الأول من حيث الإجمال هو قسم واحد، لكنه فصل فذكر نوعين، قال وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، إنما هي قيعان، والقيعان هي الأرض التي لا تمسك الماء وإنما يتسرب ولا يبقى فيها، بخلاف الأرض الأولى التي وصفها بأنها أجادب لا نبت فيها لكنها أمسكت الماء. أما هذه الأرض إنما هي قيعان، ثم قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا تمسك الماء فيستخرج بعد ذلك فينتفع به، ولا تنبت الكلى. وهذه الأرض ليس فيها خير، لا من جهة إمساك الماء ولا من جهة إنبات العشب والكلى. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. هذا هو المثل في هذه الأراضي للعلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن انتفع به فهم كذلك في انتفاعهم به. قال: فعلم وعلم، فعلم وعلم. هذا هو المثل للأرض الأولى، وهي التي قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب. فقبول الماء هنا بمثابة العلم، تعلم فعلم، أي أنه قبل العلم وانتفع بالعلم وعلم، وهذا هو المثل لإنبات الكلى والعشب، يعني علم في نفسه وعلم، أثمر علمه تعليم الغير. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا هو المثل الثاني، وهو من لم يرفع بهذا العلم رأسا، لم يقبل هدى، وهذا مثل الأرض الثالثة القيعان التي لم تقبل الماء ولم تنبت العشب. ومن هنا يظهر من هذا التقسيم في العلم أن ما ذكره من الأراضي يرجع إلى قسمين من حيث الإجماع، لكن أيضا الأرض الأولى يعني هي منقسمة إلى قسمين بحسب نفعها، فأرض أنبتت قبلت وأنبتت، وأرض أمسكت الماء، وفي كلا النوعين خير، إما من جهة الإمساك والإنبات أو من جهة الإمساك. ولهذا لما ذكر النوع الثاني قال: من لم يرفع بذلك رأسه، فالذي علم انتفع ولكنه لم يعلم. ومن حيث التفصيل فالأراضي هنا ثلاثة، يعني ما أنبت ما قبل وأنبت، وهذا المثل ضربه لمن تعلم وفقها بدين الله وعلم. والأرض الثانية أرض قبلت الماء ولم تنبت، وهذا مثل العالم الذي تعلم ولم يعلم، وإنما حمل العلم ونقله إلى غيره، مثل ما جاء في الأرض أن الناس استقوا واستخرجوا الماء الذي فيها وانتفعوا به، فكذلك هذا العالم الذي روى العلم ونقله انتفع الناس بالعلم وتفقهوا بعلمه ثم انتفعوا، كما أن هؤلاء أخذوا من هذه الأرض ما فيها من الماء وأثمر، يعني شربوا وسقوا وزرعوا. وأما الأرض الثالثة هي القيعان التي لم تقبل الماء ولم تنبت، وهذا مثل من لم يتعلم ولم يكن له نفع ولا لغيره. فهذا مثل عظيم يدل على تفاوت الناس في هذا الهدى، وأن خير الناس من تعلم وعلم، ثم يليهم من تعلم وكان على علم لكن ليس له فقه أو ليس له عناية بتعليم الناس. وأما القسم الثالث هو من لم يتعلم أصلا ولم ينتفع لا في نفسه ولم ينفع غيره. نعم. قال رحمه الله: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه. هذه المقالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عشية خيبر عندما أعطاه الراية وأمره بأن يسير إلى أهل خيبر، وعهد له بهذا العهد، قال: انفذ على رسلك، وأمره بأن لا يلتفت، فوقف علي رضي الله عنه ولم يلتفت، فقال: على ما أقاتلهم؟ فقال له على الإسلام، ثم قال له فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فوالله لئن يهدي الله بك، هذا قسم، وفيه جواز القسم على العلم ولو كان المتكلم يعني صادقا مصدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، مصدق من أمته، مصدوق من ربه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أقسم على هذه المسألة. وأعظم من هذا قسم رب العالمين كما جاء في كتابه، أقسم بكثير من المخلوقات، أقسم بالليل والضحى وأقسم بالمخلوقات العظيمة، وهذا من قسم الخالق بالمخلوق. وأما وهذا جائز، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوقون فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله، ولهذا قسم الأنبياء والرسل هو القسم بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله، ويقسم أحيانا والذي نفسي بيده، ويقول لا ومقلب القلوب، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، لاحظوا التعبير العظيم، يهدي الله بك، ما قال تهدي، يهدي الله بك، هذا دليل على أن الهداية من الله، لأن الهداية هداية التوفيق، ولهذا يقال فلان نفع الله به، ما يقال نفع، النفع بيد الله، الهداية بيد الله، توفيق بيد الله. لئن يهدي الله بك، أن الهداية بيد الله عز وجل، والله هو ليهدي بك، هذا دليل على أنه سبب. ومن هنا فإن في هذه اللفظة دليل على أن الله يخلق بالسبب ويهدي بالسبب ويضل بالسبب، فالله يهدي بالداعية إلى الخير، يهدي بالأنبياء والرسل، يهدي بالقرآن، وهذا لحكمته، فهو يهدي ويضل، هذا القرآن الذي هدى به أناسا أضل به آخرين، وهذا النبي الذي هدى الله به أناسا أضل به آخرين، ولله حكمة في ذلك. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، وهذا لاحظوا المقام هنا في أي مقام؟ في مقام الحرب والقتال، وهذا دليل على أن القتال ما كان للأرض وما كان لجبي الأموال والغنائم، وإنما لطلب هداية الخلق، فكيف إذا كان في مقام الدعوة؟ ولهذا إذا كان المجاهد يجاهد في سبيل الله يخاطب بهذا، فمن باب أولى أن يخاطب الناس بعضهم بعض بهذا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. ليس الفضل الآن أن يقول الإنسان أنا بدعت فلان أو كفرت فلانا أو شتمت فلان أو وجدت فلان يتكلم ولم أترك كلمة إلا وقد قلتها له، لا، الفضل في الهداية. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، ما قال لئن تقتل رجلا واحدا، وما قال لئن أسرت رجلا واحدا، وما قال لئن غنمت رجلا واحدا، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا. إذن هذا هو الفضل، رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هداية رجل يهديها الله عز وجل بسببك خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الفاخرة المعروفة عند العرب، وهو من إضافة الصفة للموصوف، فقوله حمر هذا صفة للإبل، والمعنى الإبل الحمر، حمر النعم، ويضرب بها المثل عند العرب، يضرب بها المثل في نفاستها عند العرب. وإلا فلا وجه للمقارنة بين الانتفاع بالاهتداء على يد الرجل وبين حمر النعم، ولكن قال العلماء هذا فيه تقريب للصور المعلومة عند الناس، لأن الناس يعرفون نفاسة الإبل وأن أعظم أنواعها، فضرب المثل بهذا. وإلا فانتفاع الناس في أمر الدين لا يمكن أن يقارن بانتفاعه بما يحصل له من ملك هذه الإبل الفاخرة العظيمة عند العرب، خير لك من حمر النعم. وهذا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل على المال، فإن ملك الأموال النفيسة خير إذا استعين به على طاعة الله، وأما الدعوة إلى الله عز وجل واهتداء الناس على يد الرجل فهذا خير لا يمكن أن يحد بحد، وذلك أن هذا المهتدي ما أن يهتدي على يد الرجل فيصلي ويصوم ويذكر الله ويبقى ما شاء الله أن يبقى في هذه الحياة يعبد الله، فلهذا الذي دعاه إلى الخير والهدى وأقبل على دين الله بسببه له مثل أجره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فهذا مما يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم اليوم. كم اهتدى على يدي، كم إنسان دعوته إلى الخير فاستقام على بسبب دعوتي. وفيه أيضا توجيه للدعاء أن الهداية بيد الله، ما قال لئن تهدي الناس، لئن يهدي الله بك. ومن هنا كان المشروع للداعية أن يسأل الله عز وجل للناس الهداية، يقدم لهم هداية الإرشاد ويدعو الله أن يهديهم. ولهذا كان الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا الرجل الذي نفع الله به عظيما وله مقام عظيم، وهذا الإمام يذكر حديث حقيقة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. فدعوته كأنها بعثة نبي، يعني لا نقول هذا مبالغة، أمة يعني تعيش على الشرك والكفر بعيدة كل البعد عن دين الله عز وجل، فيقوم رجل ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، يتنكر له القريب والبعيد ويعادى من كل الناس، ثم يظهر الله عز وجل إلى أن تنتشر هذه الدعوة ويعود الناس إلى التوحيد الخالص وينبذ الشرك وعبادة الأوثان، وتنتشر يعني هذه الدعوة بدءا من نجد إلى هذه الجزيرة إلى خارج الجزيرة إلى أن عمت أشقاء الأرض. أي خير وأي فضل يعني في هذه الدعوة، شيء عظيم. هذا الرجل كان من طريقته رحمه الله أنه إذا كتب رسالة ما كان يتكلف في الكلام ويأتي بالعبارات التي الآن يتعمدها بعض المؤلفين حتى يقال أنه عالم، يقال أنه قوي في اللغة، كانت عباراته سهلة. ودائما إذا افتتح رسائله يقول: اعلم أرشدك الله، اعلم هداك الله، اعلم وفقك الله للحق، أرشدك الله لدينه. فيجمع بين الدعاء للمدعو ويرشده إلى الخير، وهذا من الفقه، وهذا الذي ينبغي للداعية أن يسلكه، أن يسأل الله عز وجل أن يهدي القلوب ويبذل ما يستطيع من الدعوة والإرشاد، ويسأل الله أن يهدي القلوب وأن يجمع القلوب على طاعته. نعم نعم، مناسبة الحديث لكتاب العلم ظاهر، وهو أن ما يقوم به المجاهد في سبيل الله من القتال في سبيل الله ودعوة الناس إلى الخير هو من العلم، ولهذا الدعوة إنما تقوم على العلم. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا، كيف يهتدي الناس على يد الرجل؟ إنما يهتدي الناس على يده إن كان عالما بالشرع، لأنه لو جاء لو قال اليهود لعلي: لما تقاتلنا؟ قال: أقاتلكم من أجل الدين، من أجل أن تدخلوا في دين الله. قال: بينوا لنا هذا الدين، فبيناه له. فهذا مما يدل على فضل العلم، وأن أيضا المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله ينبغي أن يكون عالما حتى يعرف إلى أي شيء يدعو وإلى أي شيء يقاتل. ولهذا لما فقد بعض المسلمين اليوم العلم لا يدري على ماذا يقاتل. ولهذا لو تسأل الناس اليوم يعني في قتال يوجد بين المسلمين بين الكفار: على ما تقاتلون الكفار؟ بعضهم يقول: نقاتلهم من أجل الأرض، بعضهم يقول: نقاتلهم من أجل العروبة، بعضهم يقاتلهم انتقاما لقتل المسلمين. جهل يعني في المسلمين، لا يدري على أي شيء يجاهد. وإنما الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، جهاد من أجل إقامة دين الله. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. لاحظوا هذه الأحاديث العظيمة، كلمات مختصرة ولكن تشتمل على هذه الفوائد العظيمة. كم وصية في هذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، هذا إرشاد إلى الدعوة، وحدثوا عن بني إسرائيل، بيان لهذه المسألة والتحديث عن بني إسرائيل، ومن كذب علي متعمدا، لاحظ القيود متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وهذه الجملة من الحديث فيها الأمر بالدعوة إلى الله عز وجل، ومع اختصار هذه الجملة وقلة كلماتها لكن فيها من الفوائد الشيء الكثير. قوله بلغوا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل، وفي قوله بلغوا ملحظ مهم جدا للداعية، وهو أن الداعية لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو مبلغ. وفي هذه الكلمة تنبيه لشرط من شروط الدعوة، وهو أنه لا بد للداعية أن يكون عالما، لأن من الذي يبلغ؟ العالم. فالذي يبلغ هو العالم، ولهذا فمن شرط الدعوة أن يكون عالما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا شرط مهم في الدعوة. والآن التبس الأمر على الناس حتى أصبح يصنف الناس إلى علماء ودعاء، وكأن الدعاء ليس لديهم علم، وكأن العلماء لا يدعون. هذا لا يمكن أن يكون. فلا يمكن أن يوجد داعية فقيه لا يدعو إلى الله، ولا يمكن أن يوجد داعية يدعو إلى الحق ولا يكون عالما. وأما أن يوجد دعاة يدعون إلى الضلال فنعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. ولهذا إذا الآن صدر الاسم بالداعية الفلاني تنبه، قد يكون هذا داعية للجنة، قد يكون داعية للنار. هذا ليس بكلامي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. من هم؟ من اليهود والنصارى؟ قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من هم هؤلاء الدعاة؟ منهم من يدعو إلى الشرك، منهم من يدعو إلى الكفر، منهم من يدعو إلى البدع، منهم من يدعو إلى الإباحية، منهم من يدعو إلى الزنا، من يدعو إلى الاختلاط وإشاعة الرذيلة في المسلمين. دعاة، كل يدعو إلى باب من أبواب جهنم ويتكلمون بألسنتنا، وهم من بني جلدتنا، من أبناء العرب، من أبناء المسلمين. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على حذر. كيف تعرف أن هذا داعية يدعو إلى الخير أو يدعو إلى الشر؟ انظر ما الذي يقول. هل تبنى دعوته على الكتاب والسنة؟ هل يدعو إلى الخير أو يدعو إلى الفتن؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا. ومعلوم أن البلاغ لا يكون إلا لمن علم. كيف تقول للإنسان بلغ عني وهو لا يدري ما الذي تريد؟ لا بد أن تبين له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني. ولهذا لو أن تأملنا النصوص لعرفنا مدلولها الصحيح. فإن هذه الكلمة الآن يأتي بعض الجهال ويتكلم، يقول له: لما تدعو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. طيب هو قال بلغوا عني، فهل أنت تبلغ عنه أو أنك تتكلم بغير علم؟ بلغوا عني، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم عني، يعني لا تأتوا بشيء من عندي أنفسكم، لا تحدثوا عن آبائكم وأجدادكم، لا تحدثوا عن عاداتكم وتقاليدكم، لا تتكلم عن نفسك: أنا أرى كذا، فلان يرى كذا. بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية، ولو آية. وهذا أيضا فيه تنبيه آخر، أنك لا تحقر من المعروف شيئا، لا تقل أنا لست بعالم. يعني هذه الجملة فيها رد على طائفتين، على الغلاة وعلى أهل التقصير. الغلاة الذين يتكلمون بغير علم ويزعمون أنهم يعني دعاة، فهؤلاء يبين لهم ويغالون في أمر الدعوة ويقولون كل إنسان يدعو، فيقال لا، إنما الدعوة بالعلم. وأهل التقصير الذي يقول أحدهم أنا ليس عندي علم، وقد يكون رجل يعني قرأ القرآن والسنة وحمل الشهادات يقول أنا مقصر، اذهبوا للعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، لو آية إذا حفظتها فاتلوها على الناس، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأه على الناس، فإذا كنت فقيها به ففسره، فسر الآية واشرح الحديث، وإن لم تكن فبلغ ولا تتكلم إلا بعلم، بلغوا عني ولو آية. وهذا دليل على أن التبليغ أنه لا يلزم أن يكون الإنسان عالما في كل شيء. لو أن الذي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم والداعية لا يتكلم حتى ينال العلم ما تكلم أحد من العلماء. كل إنسان يعلم من نفسه التقصير وأن جهله أكثر من علمه، ولكن الإنسان إذا عرف شيئا من الخير دعا الناس إليه، فهذا يدعو إلى باب من أبواب العلم، وهذا يدعو إلى آخر، والآخر يدعو إلى شيء، فالمسلمون يجتمعون ويكمل بعضهم بعضا. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن بني إسرائيل، بنو إسرائيل هم اليهود والنصارى، وهم من حيث النسب ينتسبون إلى إسرائيل وهو يعقوب، ولكن من حيث الدين ينقسمون إلى قسمين، يهود ونصارى. فاليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى أتباع عيسى، وهم أهل الكتاب إذا أطلقوا. وحدثوا عن بني إسرائيل، لماذا قال حدثوا عن بني إسرائيل؟ لأنهم أهل علم، ولأن لديهم علما موروثا عن الأنبياء. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أولا، هذه الجملة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم التحديث عن بني إسرائيل جاء في حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اليهود ولا النصارى، فإما خيرا فإما حقا تكذبوه وإما باطلا تقبلوه. فهذا الحديث فيه النهي عن عدم تصديق اليهود والنصارى في ألفاظ كثيرة، وفي بعضها قال فإن كان باطلا لم تقبلوا وإن كان حقا لم تردوا، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وفي هذا الحديث قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. العلماء قالوا إذا لم يعرف وجه ما يخبر به بنو إسرائيل، هل هو من الصدق أو الكذب أو من الحق أو الباطل، فيتنزل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا اليهود ولا النصارى. والذي يدل على هذا التفسير أنه قال بعد ذلك فإن كان باطلا لم تقبلوه وإن كان حقا لم تردوه، فدليل على أن ليس لدينا من العلم ما نعرف به هذا هل هو من الحق أو الباطل. ومفهوم الحديث أنه لو كان من الحق لقبلناه، ولو كان من الباطل لرددناه. ولهذا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر هذه الأمة بأن ترد الحق، ولا يمكن أن يأمرها بأن تقبل الباطل. ولكن إذا كان النقل عن بني إسرائيل لا يعرف وجهه هل هو من الحق أو الباطل فلا نحدث عنه. وأما هذا الحديث فهو إذا ما عرف وجه النقل، ولهذا قال الإمام مالك إذا كان هذا من الخير، يعني حدثوا عن بني إسرائيل إن كان من الخير. وقال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة أن تحدث بالكذب، ولكن إن كان مما يوافق الحق. وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، فمن كان من أهل العلم يعلم أن ما حدثت به بنو إسرائيل من الحق فلا بأس أن يحدث به. ولهذا ذكر بعض العلماء بعض أخبار بني إسرائيل وبعض ما جاء في كتبهم من الحق، وكان أهل العلم على بصيرة بأن هذا من الحق. وأما إذا كان لا يعرف وجهه فهذا الذي لا يصدق ولا يكذب، وبناء على هذا نقول كيف نعرف أن ما جاء عن بني إسرائيل أنه من الحق أو الباطل؟ نقول هذا لا يخلو، إما أن يأتي تصديقه في شرعنا فهذا من الحق الذي أذن لنا بالتحديث به، وإما أن يأتي تكذيبه في شرعنا فهذا من الباطل الذي لا يجوز أن يحدث به، وإما أن لا يأتي في شرعنا ما يدل على تصديقه أو تكذيبه فهذا الذي أمرنا بالإمساك عنه. وبهذا تتحرر يعني هذه المسألة ويتبين أنه لا تعارض بين الأحاديث بحمد الله. قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، العلماء أيضا اختلفوا في هذه الكلمة، قالوا ولا حرج أي في تحديثكم عن بني إسرائيل لكن على القيد السابق، وقيل لا حرج أيضا لا حرج أن لا تحدثوا، فعلى هذا يكون المعنى في معنى قوله حدثوا أن الأمر للإباحة، فكأنه قال حدثوا عن بني إسرائيل وهذا أمر إباحة ولا حرج أن لا تحدثوا. وعلى المعنى الأول قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أي ولا حرج أن تحدثوا عنهم فيما وافق الحق. وقيل أيضا معنى لا حرج أي لا حرج فيما حدثتم به عن بني إسرائيل، لأنه لا يعرف أسانيد يعني هذه الأخبار، فإذا حدثتم بها لا حرج لأنه لا يعرف يعني تعرف أسانيد لهذه الأخبار، فإذا حدثتم وأسندتم لهم فلا حرج عليكم. والصحيح أن المقصود ولا حرج أي فيما حدثتم به من الخير، هذا المعنى الصحيح، حدثوا عن بني إسرائيل فيما وافق الحق ولا حرج عليكم في ذلك، وهذا الذي عليه العلماء. ولهذا ننبه أنه قد يأتي في بعض كتب بني إسرائيل بعض كتب التفسير التحديث عن بني إسرائيل بما لم يرد في شرعنا تصديقه أو تكذيبه، فهذا لا ينبغي أن ينقل ولا يقبل، وأما ما جاء مما يدل في شرعنا على تصديقه فهذا يقبل، وما دل شرعنا على تكذيبه فهذا يرد. ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا، يعني لاحظوا الجملة الأولى بلغوا عني، وهنا يقول من كذب علي، هذا دليل على عظم شأن الدعوة وعلى عظم شأن المعلم، فكما أنه مأجور على دعوته بخير عظيم فكذلك إن وقع في الكذب والعياذ بالله فإنه متوعد هذا الوعيد العظيم. ومن كذب علي أي على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب عليه إذا نقل للناس اتخذوه دينا وضل الناس بسببه، ولهذا لما وضع بعض أعداء الدين بعض الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا بها إضلال الناس، فهيأ الله عز وجل لها رجالا من أهل العلم وفندوا هذه الموضوعات والضعيفة وبينوا ما صح وما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب علي، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، ثم قال علي، وهذا أيضا يشمل الكذب على الله عز وجل، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ولهذا كان الصحابة والأئمة الذين نقلوا هذه الأحاديث كانوا في غاية الاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب علي متعمدا، هذا استدراك، لأن الإنسان قد ينقل الخبر الكذب وهو لا يدري، كما حصل لبعض أهل العلم فإنه يروي حديثا لا يعلم وجهه ولم يقف على ضعفه فيكون هذا الحديث لا يثبت، فلا يكون هذا يعني ممن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث هنا مقيد بقوله متعمدا أي يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فليتبوأ مقعده من النار أي فلينزل منزله من النار، والتبوأ هو النزول بالمكان، يقال فلان تبوأ منزله أي نزل بها، ويقال فلان تبوأ دارا أي سكنها، ويقال فلان تبوأ منزلة عظيمة أي أصابها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بقوله فليتبوأ أي فلينزل أو فليقعد في هذا المقعد، وهذا أبلغ من قوله أنه سيدخل النار، قال فليتبوأ مقعده أي مجلسه ومكانه من النار والعياذ بالله. وهذا دليل على خطورة الأمر في أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عقوبته دخول النار، وأن هذا متحقق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، ومن الذي يطيق هذا؟ فإذا تأمل الإنسان خطورة هذا الأمر أمسك الآن أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنبه. بعض الناس الآن يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث موضوع، قد يكون الحديث في الصحيحين، فهذه جرأة على التضعيف والتصحيح بل الحكم بالوضع وقد يكون الحديث صحيح. وأيضا إنكار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي من جنس الكذب عليه، فالكذب عليه ليس هو بأن تقول قال ولم يقل، وإنما يدخل في الكذب عليه أن يكون قال وتقول لم يقل. ومن هنا يدرك خطورة الأمر أن الكذب عليه يكون بنسبة أحاديث له لم يقلها أو بإنكار أحاديث له قد قالها. فالإنسان إذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يكون على في غاية الاحتياط، أن يعلم هل هو صحيح أو ضعيف، وينقل كلام العلماء. إذا كان في الحديث مقال قال قال العلماء كذا، قال فلان ضعيف، قال فلان صحيح. أما أن ينقل الموضوعات أو الحديث الضعيفة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسؤول عن هذا النقل، ولربما نقله الناس في مجلس كل ينقل عن هذا الرجل ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور الطريفة أن أحد مشايخنا ذكر لي مرة يقول كنت في مجلس في مدينة من مدن هذه المملكة، يقول فقال رجل يعني يقول ونحن نأكل، قال لا تأكل لا قال واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن الملاعق للنعماء نكران، وهذا البيت المعروف. يقول هذا الشيخ فأتيت لهذا المكان بعد سنين طويلة، فقام رجل وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم واضرب بخمس ولا تأكل بملعقة. يقول فقلت له من روى هذا؟ قال أنا كنت في هذا المكان وجاء أحد المشايخ وقال هذا حديث. فقلت له أنا حضرت هذا المجلس والذي تكلم لم يقل أنه حديث، فهذا الرجل العامي سمع أحد المشايخ يقول هذا فظن أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح يرويه، ولو روى هذا عند غير العلماء لأخذوه أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي التوقي في ما يقوله العلماء، إذا سمعت عالما يقول كلمة قد تكون يعني مقالة، قد تكون حكمة، قد يكون أثر عن بعض السلف، قد يكون رأي له، فليس كل ما قاله المشايخ والعلماء يكون يعني حديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. سلك طريقا، هنا يلاحظ تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب العلم أنه سلوك للطريق، سلك طريقا. والطريق هنا يشمل الطريق الحسي والمعنوي، فالطريق الحسي هو أن ينتقل من بلده إلى بلد العلم، هذا سلك طريقا يلتمس علما. وكذلك الطريق المعنوي، وهو أن سار على منهج، قرأ القرآن ثم قرأ السنة ثم قرأ هذا الكتاب ثم جلس عند هذا الشيخ على منهج وعلى طريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيه علما. لاحظوا هنا التعبير يلتمس وما قال يطرق، والالتماس هو البحث عن الشيء مع غاية الحرص عليه، ولهذا يقال ذهب يلتمس هذا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدة فذهبت ألتمسه، يعني أبحث عنه بشدة يعني في غاية الحرص. وهذا فيه تنبيه على أن طالب العلم حريص يلتمس فيه علما. ثم ذكر العلم هنا نكرة يعني في سياق العموم، أي علم يعني ولو كان كلمة. فكما قال بلغوا عني ولو آية، هنا تنبيه أيضا لطالب العلم التمس يعني ما تيسر لك من العلم ولو كان كلمة. وليس المقصود بالعلم كما يظنه البعض الآن أن يدرس في الجامعات ويحصل على أهل الشهادات، هذه مجالس العلم، اجلس اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع الحديث وتسمع شرحه فتكون عالما به، فإذا جلست مجلسا آخر أصبحت عالما بحديث آخر، وهكذا العلم نشر وانتشر في الأمة بهذا الطريق. يلتمس فيه علما، أي يلتمس في هذا الطريق علما. والمقصود بالعلم إذا أطلق في النصوص العلم بالكتاب والسنة، العلم بالدين، يلتمس فيه علما. ما هو ثوابه؟ هذه أيضا هذا الحديث شاهد للقاعدة المشهورة الجزاء من جنس العمل. يلتمس فيه علما، طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لطلب العلم هو طريق الجنة، فإذا سلك هذا يلتمس علما سهل الله له. ولا تسل عن التوفيق الذي يدخل تحت هذه الكلمة سهل الله له، إذا سهل الله لعبده شيئا وقع وحصل. ولا يمكن أن يسأل أيضا عن الخذلان إذا لم ييسر الله عز وجل ولم يوفق. وليس هناك أفضل يعني وأعظم في الترغيب في طلب العلم من هذه الكلمة، سهل الله له طريقا إلى الجنة، له طريقا إلى الجنة، أي بسلوكه طريق العلم. ومعلوم أن المؤمن في هذه الحياة يبحث عن طريق الجنة ويجد الليل والنهار ليصل إلى الجنة، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. هذا هو مقصد المؤمن في هذه الحياة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا التسهيل يشمل أمرين، الأمر الأول الجزاء من جنس العمل كما قلنا، هذا خرج في طاعة الله في طلب العلم في معرفة دين الله سهل الله له طريقا إلى الجنة، وهذا ظاهر من جهة أن الجزاء من جنس العمل. لكن هناك أثر آخر وهو ما يحصل لطالب العلم إذا تعلم. طالب العلم ما الذي يتعلم؟ يتعلم الواجبات، يتعلم الدين، يتعلم الوعد والوعيد، فإذا عرف ذلك ارتفعت همته إلى فعل الطاعات، يتعلم الدليل على مشروعية العمل فيعمل، ويتعلم الدليل على تحريم هذا الأمر فينتهي. ولهذا يدخل الجنة بهذا الطريق من جهة توفيق الله له ومن جهة انتفاعه بالعلم، لأن أكثر الآن من يهلك بسبب الجهل، فتجد الرجل فيه رغبة في الخير ولكن لجهله قد يقع في المهالك وهو لا يدري، وقد يبقى في نفسه تبقى في نفسه شبهة يهلك بها وهو لا يدري، وقد يعمل ببدعة وهو لا يدري. ولكن إذا تعلم أصبح على بصيرة بدين الله عز وجل. ولهذا كما تقدم في الحديث من حديث معاوية، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه إذا فقه في دين الله عرف دين الله عز وجل وعرف طريق الجنة. وهذا مثل الآن تجارة الدنيا، من أراد التجارة والنجاح فيها يسأل التجار كيف السبيل للتجارة، ما هي التجارة الرائجة، ما هي التجارة الكاسدة، ويعمل بما يعني فيه نجاح لتجارته. فكذلك طالب العلم، ما هو طريق الجنة، ما الذي يباعد عن الجنة، ما هي المعوقات، ما هي الشبه، ما هي الصوارف التي تصرف، يتعلم هذا. فإذا عرف هذا كان خبيرا بهذا الباب وانتفع بعلمه، وكان ثوابه عند الله عز وجل هو دخول الجنة. نسأل الله التوفيق للجميع،